الأمر بنصابه أن الأدب بحق، الأدب مع الله والأدب مع رسول الله. فإذا وجدت من أخطأ شرعا أو تعدى حد الشرع فلما أرده يقال أن هذا سوء أدب، طيب هذا سوء أدب مع الشيخ، والآن حسن أدب مع حسن الأدب مع الشيخ السكوت عن خطأي. فإذا سكتنا عن خطأي وكان حسن أدب مع الشيخ، سيكون سوء أدب مع من؟ مع الله. سوء أدب مع من؟ مع رسول الله. أرأيتم كيف التلبيس على الناس والتدليس؟ لما تتكلم تقول هذا خطأ يقول لك بس هذا رجل متكبر، ده بيخطئ على المشايخ، يخطئ المشايخ ولا يخطئ. هذه المسألة مسألة العلمية، هذه يخطأ مثل أبي بكر، يخطأ مثل عمر، يخطأ مثل عثمان، يخطأ مثل معاذ، يخطأ مثل ابن عيينة، يخطأ مثل الثوري، يخطأ مثل شعبة، يخطأ مثل مالك. هكذا هذا العلم. العلم لا أحد معصوم في الخطأ أو الزلل أن يقع منه الخطأ، لأن المسألة مسألة اجتهادية، والاجتهاد يصيب فيه المرء أو يخطئ. فلا بد أن تنجلي هذه القضية حتى لا يكون اللبس بين الناس. فإذا خطأت أحدا قد أخطأ حقا علميا، فلك يعني إن قال لك القائل بأن هذا من سوء الأدب، قل إما أن تكون رجلا في إيمانك شيء، وإما أن تكون رجلا يتلاعب بك، أنت لا تدري. أنت الآن لابد من الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قالت قعد بعض المتنطعين القاعدة المشهورة، أراد أن يعطل السنن، فجاء من ناحية لجذب انتباه الناس، فماذا كان يقول؟ يقول والأدب يقدم على الامتثال. بيقول الأدب يقدم على الامتثال، يعني يقول لك لو جاءت سنة وهناك أدب، لا قدم الأدب على إيه؟ على السنة، لا ارجع السنة. هذا بيهدم السنة بداعي أن هذا أدب. لم يعلم المسكين أن الأدب هو امتثال، يعني حقا لا يكون أدبا إلا بإيش؟ إلا بالامتثال. فلا بد أن نعلم ذلك، حتى يعني هذه مسألة لابد أن احنا نقف عندها بعض الوقت، حتى لا يكون الخلط واسعا على الناس بأنك إذا أخطأت شيخا أو خطأت عالما أو تكلمت على ابن تيمية أو على ابن دقيق العيد فقلت وقد أخطأ في هذه المسألة، هذا ليس بسوء أدب بحال من الأحوال. ما زال العلماء يخطئ بعضهم بعضا، وما زال الصحابة يخطئ بعضهم بعضا. عائشة وهمت من؟ الذي قيل فيه لو كان نبي بعد لكان عمر، خطأته ووهماته. قالت تحدثوني عن صادق ومصدق، لكن الحفظ خوان، الوهم يدرك الناس. عائشة تخطئه وتخطئ ابن عمر، طيب وتخطئ ابن عباس، بل اشتد نكيرها على ابن عباس عندما دخل عليها أبو عائشة. من أبو عائشة يا كريم؟ شوف الرجل عمل ايه، ضربها في رأسه، فقال أكثر الناس رواية عن عائشة وعروة، يبقى خلاص أي حد هياتي إيه هي وعروة وانتهى الموضوع. ليش تغيبت أمس أخ كريم؟ حسبنا الله إيه؟ ظروف الإلحاد؟ هذا هو. ليش بقى أنا أسألك ليه ما يلحد رجل كان بيأم بالناس وخطيب وبيعلم الناس، ليه ما يلحد؟ الجهل. وأنت لما صدرت من؟ صدرت الجاهل، غش للأمة الإسلامية، أهو راح في ثانية واحدة انتهى. لا وكمان ده بيتنطع بيقولك هيعلن إلحاده، طلع يعلن إلحاده فرعون ليؤتاس به ويقتدى به، مصيبة. وهذا ما يمنعك، ده هذا لابد أن يجرك إلى الدرس جرا. عامة يعني نسامحك، أبو عائشة ومسروق، مسروق أبو عائشة رضي الله عنها، دخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها أرأيت يقولون بأن محمدا رأى ربه؟ قالت قد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث؟ ثم قال من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية. الفرية دي يعني إيه؟ الكذب. فقد ومن القائد؟ ابن عباس. قد أعظم على الله الفرية، من قال بأن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. كيف وقد قال الله جل في علاه ها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الولد وبالبركة في المال والولد، فكان من أطول الصحابة عمرا، وكان من أشد الناس ثراء، وكان أكثر أو من أكثر الصحابة ولدا رضي الله عنه وأرضاه. روى له الجماعة أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تبارك وتعالى على رأس 40 سنة، بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعن أنس بن مالك بمثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما كان أزهر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان الرازي. طب هو قال يعني أراحنا بالكونية، أراحنا بالاسم، أين أنت؟ طب اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو غسان الرازي محمد بن عمرو. محمد بن عمرو ثقة ثابت، أبو غسان ثقة ثابت، روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا حكام بن سلم. وحكام بن سلم ابن سلم قال علماؤنا له غرائب، له مناكير، وماذا بعد؟ الحق أنه ثقة ويحفظ، وقد روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا عثمان بن زائدة. وعثمان بن زائدة أيضا أبو محمد الكوفي من الثقات، كان علماؤنا يقولون من النبلاء من العباد، روى له الجماعة. عن الزبير بن عدي. الزبير بن عدي ثقة ثابت، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث. عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، احنا عندنا الثلاثة بيت بركة، بيت علماء، وهذا نادر. اعلموا أن المحدث لو تصفحت تاريخ المحدثين، نادر أن تجد المحدث يخرج ابنه إيش؟ محدث، وأن العالم يخرج ابنه عالم، صعب. كما قال الذهبي، قال: أضيع الأولاد أولاد المحدثين. هذا عجب. طب ليه ما؟ انشغاليه، ما المحدث بيدور في الدنيا بأسرها، يلملم شمل المسألة، يحفظ الرجال، يحفظ الأحاديث، هو ما يعلم شيئا في حياته إلا النسخ وكتابة الحديث والبحث عن الرجال، فإذا الأمر منتهي. وطبعا أنتم تعلمون القصة المشهورة، قصة من؟ الأعمش وابنه، هذه نوادر وحكايات مع الأعمش. وطبعا الأعمش كان رجلا فحلا، انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضيع ابنه. وفي ذات مرة قال لابني: نحن في حاجة إلى حبل، اذهب فأتنا بحبل. شوف انت بقى لما ترى الولد كل ما تقول له يمين يأتي شمال يأتي يمين، قال له: اذهب فأتنا بحبل. فوقف يبتسم، قال: يا أبتي، طوله كام وعرضه كام؟ يعني هو اسمه حبل، طول كام وعرضه كام؟ قال: طوله كذا، فعرض مصيبتي في ايش؟ فيك، ان انا اصلا خلاص انصبت فيك إصابة. فهو الحق بأن أبناء المحدثين لا ينشغل المحدثون بهم، بل ينشغلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بيت مبارك، ليس ابن سعد مفخرة المصريين، ابنه وابن ابنه والحفيد، الثلاثة من الثقات الأثبات رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أبي عن جدي. نعم، أبوه شعيب عن جده الليث ابن سعد ثقات أثبات كما قلنا، رواه الجماعة. قال: حدثني عقيل ابن خالد. عقيل ابن خالد ثقة ثابت، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث الزهري، ودون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وهو الذي فر من الكلام عليه في الدخول على السلاطين. وإلا كثير من المحققين يتكلمون في المحدثين الذين يقتربون من السلطان، لذلك كثير ترى كثيرا من العلماء يحذرون من القرب أو من الاقتراب من أبواب السلاطين، لا فتنة والدنيا وغير ذلك، فكانوا يتكلمون فيهم. حميد الطويل قدحوا فيه من أجل عمله، وأيضا كثير من العلماء منهم الزهري قد تكلم فيه بعض الناس، لكن الحق بأن الزهري دخوله على السلاطين كان نعمة لم يكن نقمة، لأنه لما دخل على بني أمية دخل يرشد، دخل يعلم، دخل يضبط، دخل يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين في الحديث، كان مدلسا، وتدليسه يغمر في بحر الروايات. عن عروة. عروة بن الزبير كما قال هشام بن عروة: أبي كان يصوم يوما ويصوم النهار ويقوم الليل ومات صائما. ثقة ثابت، فقيه نبيل، حافظ ورع، روى له الجماعة. عن عائشة. عائشة كما قال الإمام الذهبي: عائشة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حبيبته في الدنيا والآخرة، هي أعلم نساء العالمين.

هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناها قبل ذلك، قلنا بأنه قال وجهه كالقمر، كالقمر بل كالشمس، وقول القائل أنه وجهه كالسيف أولناها وبينا كيف تفسير ذلك. من هذا الحديث، من هذه الأحاديث التي تثبت أيضا وتصف لنا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. ضليع الفم يعني واسع الفم، وكانت العرب تمتدح الواسع الفم. صغير الفم هذا ما يكون إلا للنساء لا يكون للرجال، والعجب كل العجب أن واسع الفم هم يعبرون عنه بأنه الفصيح البليغ، يعبرون عنه الفصيح البليغ. لذلك صغير الفم كان عند العرب مذموما، وضليع الفم كان ممدوحا. لذلك أن الله، هذه من الحكم أن الله جل في علاه ما بعث نبيا إلا وهو أحسن الناس في قومه خلقا وخلقا وأرقاهم نسبا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، وقالوا كان فصيحا بليغا مع أنه كان أميا بأبي هو وأمي، وهو الذي قال أتيت جوامع الكلم، أتيت جوامع الكلم رضي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا أشكل العينين، احنا قلنا يعني قيل فيه أدعج العينين، أكحل العينين، أشكل العينين. قالوا أشكل العينين حمار في سواد العين، حمار في سواد العين. وكانت العرب أيضا تمدح هذه الصورة، إن كان الحمار يحوط بسواد العين. وكان أكحل العينين كأنه وضع كحلا وهو لم يضع الكحل بأبي هو أمي، فكان أحسن الناس منظرا. هو الذي قال إني رأيت يوسف عليه السلام في الجنة وقد أوتي شطر الجمال. ونحن نجزم والله بأن محمد صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف عليه السلام، ما من صفة عظيمة منحها الله جل في علاه لنبي قط إلا وقد منحها وأعطى قسطا منها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة، وهذا أيضا كان ممدوحا في العرب، وكان بعيد بين المنكبين، وله جمة ووفرة كما بينا قبل ذلك في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس بالأبيض الأمهق، قال ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم. ليس بالأبيض الأمهق يعني البياض، البياض المحض، يعني بياض نحن نسميه هنا بياض إيش؟ لا بياض فلاح، يعني دي بعيد عليكم، هذا هو بياض فلاح، اما تراه كده خلاص هو بياض فلاح. البياض الأمهق محضية البياض، محضية البياض هذه مذمومة عند العرب. شوف مع ان البياض قالوا البياض شطر الجمال، لكن هو محضية البياض مذمومة عند العرب، لانهم يشبهونه بالأبرص، بالبرص، البرص بياض في الجلد. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، فكان أزهر اللون، ما كان أبيض أمهق كان أزهر اللون. البياض المشروب إليه أحسن الناس وجها، فيه ما فيه إذا سر استنار وجهه. وأيضا قيل فيه أنه بياضه كان مشروبا بإيش؟ بالحمرة. يظهر ذلك عندما يسر أو يغضب، كان إذا غضب وكأن الرمان انتثر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان إذا سرت إذا دخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم سرت أساريره، كما قال سعد بن معاذ وقال نحن معك، صل حبل من شئت، وقت حبل من شئت، قاتل من شئت. فقال فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه، استنار وجهه، وتجد الحمرة تعلو وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وبياضه مشروب كما قلنا بالحمرة، ولم يكن أدم أيضا، لأن السواد كان معروف في العبيد في الحبشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين ذاك. وأيضا قال والشعر، قال ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، لأن السبط كان شعر الروم، وأكثر الروم يشبه الرجال النساء. شعر هذا السبط في الرجال ليس ممدوحا لأنه يشبه النساء، أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. ولا أيضا الجعد القطط، بل هو وسط بين الاثنين. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، أربعين سنة. هذا المشهور، والروايات توافقت على أن الله تعالى قد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الأربعين. طبعا الأربعين لأن تكامل الرجولة عند الأربعين، يعني أنت تعلم أن الشباب بعد البلوغ إلى الأربعين شباب، كل هذا شباب، من الأربعين للخمسين إيش؟ رجولة. وبعد ذلك إذا ارتقى فوق ذلك يدخل بقى في سن الشيخوخ، لكن هي الرجولة حقا من الأربعين إلى 50 أو إلى 60. الغرض المقصود أن الله جل في علاه بعث على رأس 40، أكد ذلك أنس ووافقته الروايات الأخرى، لكن ابن عباس خالف في ذلك وقال بعثه الله جل في علاه على 43 سنة. فالعلماء هنا ينظرون نظرين، نظر المرجح أو نظر الجامع. فإذا قلنا نظر المرجح فالترجيح قول أنس، وأن الله جل في علاه بعث نبينا صلى الله عليه وسلم على رأس 40، لأنه قد وافق ذلك عائشة وغير عائشة، وافقوا أنس على ذلك. ولو قلنا بنظر الجمع فكيف نجمع؟ العرب دائما في الكلام على الكسر يجبرون الكسر إما زيادة وإما حذفا. يبقى الجمع بينهما نعم عند 40 أو عند 43 بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يعني ما حذف، والعرب يحذفون، لذلك أنس قال بعث على رأس 40 سنة. ثم قال أنس وأقام بمكة 10 سنين، وهذا متفق عليه، متفق عليه أنه استغفر الله، هذا مختلف فيه. أقام بمكة 10 سنوات وبالمدينة 10 سنوات. المتفق عليه إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجري 10 سنوات. فجزما اتفقت الروايات أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أسس الدولة الإسلامية في المدينة ومكث في المدينة 10 سنوات، ثم قبضه الله جل في علاه بعدما أسس للدولة الإسلامية وهابها الناس أجمعين وعبد الناس لرب الناس بأبي هو وأمي. أما في مكة فقد قال ابن عباس جلس 15 سنة، وفي رواية 13 سنة، وأنس قال 10 سنوات. والرواية الصحيحة التي نرجحها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة، مكث 13 سنة في مكة. انظر مرحلة الدعوة كانت أكثر والبلاء كان أشد في 13 سنة، لكن عند مرحلة التمكين كان العمر يعني أو السن أو الأوقات كانت أقل، لتعلم أن أوقات التمكين لهذه الأمة قليلة، أوقات التمكين لهذه الأمة قليلة، وأوقات البلاء عليها كثيرة، أوقات البلاء عليها كثيرة، حتى تعلم السنن الكونية. فلا نطمع في شيء ونحن لا ننظر إلى ما حدث للرعيل الأول، لأنها تعتبر صور مكررة، وما هي من الظالمين ببعيد، كما بيّن الله تعالى سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى الله جل في علاه، كما قال ابن عباس يصف ذلك قال يخاف تارة ويأمن تارة. مكث في مكة يخاف طارة ويأمن طارة. نعم والله، أرأيت ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنه قال لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. روادوه عن دينه بالمال والوجاهة والسلطان والنساء، حتى إلى عتبة قال أرأيت يا ابن أخي أحدا فعل في قومه ما تفعل أو قال ما تقول؟ إن أردت المال جمعنا لك المال فصرت أغنانا، وإن أردت السيادة علينا والله ما صدرنا إلا عن رأيك. شوف الناس يتنازلون عن إيش، هم صناديد قريش. قال ما صدرنا بأمر إلا عن أمرك، ولو أردت النساء لأتيناك بأجمل نساء العرب. فقال انتهيت بالوليد، ثم قرأ عليه الآيات التي نزلت فيهم فحتى نار أخرى بفمه، وقال أنشدك الله والرحم. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لهم، قال والذي نفسي بيدي لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع يغيره لا أن يتغير فيه، ونحن نعيش الآن في مجتمع نريد أن نتغير من أجله. نحن يعني في بوتقة ندخل فيها من باب الكلام على يعني مثلا أن الواقع ولا بد أن نكون مع الواقع ولا بد فقه الواقع فنتغير للواقع. نحن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لواقع يغيره لا أن يتغير به، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لواقع يغيره لا أن يتغير. وهذا الفهم المغلوط الذي كان في كثير حتى من الدعاة، لذلك أخطأوا خطأ فحشا وما استطاعوا أن يقرأوا السنن الكونية، وما استطاعوا أن يفهموا أن التوفيق لا يكون إلا بالإضاءة الأولى، ليست إضاءة مستحدثة، بالإضاءة الأولى. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. فجاء المسألة في مجتمع يغيره لا أن يتغير به، وإلا فقد عرضوا عليه بالمدهنة وقالوا له اعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، فقال ودوا لو تدهن فيدهنون ولم وأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأمن ترى بأبي طالب طبعا بعد تأمين الله له بأبي طالب وأيضا بالمنعة وفي قومه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا منعة بأبي هو وأمي لكنهم أيضا تكالبوا عليه حتى لما قام وطفى بالبيت وقام يصلي قام أبو جهل قال من يجعل على ظهر هذا الرجل سل الجزور فقام أشقاها فأخذ سل الجزور ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت فاطمة ابن مسعود يرى النبي صلى الله عليه وسلم شوف انظر مع أنه يعلم أنه مأمور شرعا بأن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه لكن ما استطاع لا حيلة له لا قوة له لا منعة له نظر يرى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ويرى أبا جهل أو غير أبي جهل يأتي بسلة جزور يضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يرتجف فؤاده يبكي ثم يذهب إلى فاطمة فيخبره ما يستطيع أن لا يستطيع حراكا تأتي فاطمة وتزيل هذا سلة جزور رضي الله عنه أرضاه ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتبكي ثم جاءت إلى أبي جهل وإلى هؤلاء الصناديد أساطين قريش وامرأة ضعيفة فجاءت تسب وتجدع تسب في أبي جهل الذي مكة بسيد الوادي في أبي جهل وأبي لهب تسب وتجدع ولا أحد يتلفظ ببنت شفة لفاطمة رضي الله عنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مادر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل وقد كان وسار الدين مسير الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار دخل بيوتات الدنيا بأسرها وعبد الصحابة الكرام العباد لرب العباد وملكوها ربوعها مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يأخذ أصحابه إلى بيت ابن الأرقم ويعلمهم القرآن ويقرؤون القرآن ويتعبدون للرحمن ثم يأتي البلاء تترى عليهم حتى يأتي خباب بن الرت يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا البلاء اشتد علينا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. قال إنه كان من قبلكم يؤتى به فيوضع فتحفر له الحفرة فيوضع فيها وثم يؤتى بالمنشار على رأسه فينشر ويشق إيش فلقتين نصفين ولا يرد عن دينه شيء ولا يرد عن دينه شيء. فقال اصبروا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا ومر على عمار بن ياسر وعلى أبويه وهو يقول اصبروا اصبر آل ياسر اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقي ما لقي من العذاب ولقي ما لقي من الإهانة ولقي ما لقي من السخرية وأيضا التكالب عليه لقتله. فإن أبا بكر رضي الله عنه قام ينافح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يقال بأنهم أخذوا النعال فضربوه حتى أنه الناظر إلى أبي بكر لا يفرق بين الوجه وبين إيش وبين القفة لا يفرق من شدة الضرب. وأبو بكر بعدما أخذ على سرير الموت بعدما استفاق ما قال إلا ماذا فعل رسول الله ماذا فعل رسول الله يفدونه بأرواحهم. والبلاء اشتد على بلال والبلاء اشتد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالت المدة في البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأمن طارة كما قلنا وأيضا يخاف طارة لما اجتمعت كلماتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره الله جل في علاه بالهجرة قام وأخذ حفنة التراب وجعلها على هؤلاء الشببة وقال وقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم هاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنوات أسس الدولة الإسلامية ونشر الدين ثم جاء في حجة الوداع فقال هل بلغت قالوا اللهم نعم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد ونحن نشهد الله جل في علاه أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. أيضا من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان نمسلم يعني يصف الإرهاصات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإتيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يسمع الصوت ويرى الضوء. كان نمسلم في مكة يسمع الصوت ويرى الضوء يسمع الصوت هذا فسره علي بن أبي طالب أن نمسلم كان ما مر على حجر ولا شجر إلا سلم عليه ما مر على حجر ولا شجر إلا سلم عليه. قال علي بن أبي طالب خرجت مع محمد صلى الله عليه وسلم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مررنا على شجر ولا حجر إلا وأسمعه يقول السلام عليك يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. فكان يسمع ذلك قبل أن يبعث له يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهم الآن يبشرونه بذلك فيسمع سلام الحجر والشجر له ويرى الضوء ضوء الملائكة يرى نورا أمامه. ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار في الليل كأنه يسير بالنهار. طبعا بعض الغالين يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له إيش ظل هو نور مخلوق من نور يعني ماشي في نور وهذا كلام غلو شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح ولم أولد من